إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، هل تورطت في الدنيا؟ هل ترى أن الدنيا صارت بالنسبة لك ورطة تتمنى أن تخرج منها سالما؟ إنه سؤال يجب أن يمر على خاطر الإنسان. هل صارت أقصى أمانيك أن تخرج من الدنيا سليما معافا، وأن تلقى الله مستورا من ذنوبك ومن عيوبك؟ إن سؤالا آخر مهم يجب أن يعيه الإنسان، هل الخروج من ورطة الدنيا التي تورطنا فيها سهل؟ سهل أنك تخرج من ورطة الدنيا؟ سهل أن تنجو؟ سهل أن تدخل الجنة؟ أن تنجو من النار؟ صعب. لا، مش سهل، صعب جدا، يحتاج إلى جهد، إلى تعب، إلى تركيز، إلى انضباط. اسمع ما قاله ربك، ما قاله ربك واثنى. قال الله: فمن صحصح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليتك تقف أمام المعاني حتى تفهم. لم يقل الله: فمن أبعد عن النار، قال أبعد؟ لا، فمن جنب النار، قال زحزح. زحزح أصل الفعل رباعي، زحزح، وعند العرب يقال إذا زاد المبنى زاد المعنى. وتخيل الكلمة انطقها كده، قول كده زحزح، انت حاسس انها تقيلة على لسانك. والزحزحة هي نقل الشيء الثقيل بصعوبة، زحزح. تخيل حتى تزحزح عن النار تحتاج إلى جهد، تعب، مجهود، تكاتف جهود أولها مجهودك أنت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا اللي هي الورطة هنا بقى، إلا متاع الغرور. الدنيا عند كثير من الناس ورطة ورطوا أنفسهم فيها لما استغرقوا فيها، لما عاشوا فيها. أحبتي في الله، إنه سؤال يخرج من أعماقنا ويجب أن يخاطب أعماقنا ونجيبه بصدق. هل أنت أخي الكريم بصدق بتورط في الدنيا؟ بتورط بقيت في ذنوبك وفلوسك وهمومك ومشاكلك ومشاغلك وخصوماتك التي أبعدتك عن الجنة كثيرا؟ هل متورط في غفلتك، في نومتك؟ هل متورط بحق مشتت؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من كانت الدنيا همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، بقى مشتت. نسمع الحديث ونشوفه منطبق علينا ولا لا. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، قدامه معاه ملايين وحاسس انه فقير او هيفتقر في اي لحظه وممكن يضيع في اي لحظه، ومش جاي له نوم وقلقان وخايف، ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له. ايها الاخ المسلم الكريم، اسمع ايضا الى رسول الله. كلام النبي اهم من كلامنا، فيما رواه البيهقي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، كفاه الله أمر دنيا، هم دنيا. ومن تشعبت به السبل، تخيل تشعبت به السبل في أحوالها، أحوال الدنيا، لم يبال الله في أي واد هلك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه السؤال المهم: هل هذه الأحاديث تصف أحوالنا؟ وسؤال أهم يحتاج إلى تركيز قبل الإجابة: هل تشتت لما ابتعدت أم لما ابتعدت تشتت؟ أيهما؟ لما تشتت ابتعدت عن الله، أم لما ابتعدت عن الله تشتت؟ الاثنين. واسمع الإجابة من الله عندما يقول سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إرادة السيخ. إن من الناس من يريد السيخ، يريد يقصده يهدفه، هو نفسه عينه زيخة. إن صاحب العين الزائغة لا يمكن أن ينعم بقلب مستقر، وكلما اتسعت حدقتك ضاق صدرك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويا سلام على المعنى القرآني اللي أنا فهمته دلوقتي، وتحالا. يقع السيق ابتداء بالنظر، لما زاغوا بأبصارهم ولم يحفظوها أزاغ الله قلوبهم التي تعي المنهج. فلما زاغ القلب فزاغت الحاسة، إرادة الزيغ من القلب إلى الحاسة جعلت عقوبة الله للمرء إرادة الله في زيغ قلبه. فلما زاغوا بإرادتهم، ما قالش مزيغت قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. ومن أزاغ الله قلبه من يصلحها؟ أيها الأخ الكريم، إن أحمق أحمق، أحمق أحمق من باع الآخرة الباقية واشترى الدنيا الفانية. أحمق أحمق، عارف أحمق واحد في الدنيا ده أحمق منه، من باع الآخرة الباقية واشترى الدنيا الفانية. انت هتقعد في الدنيا قد ايه؟ كام سنة؟ قول لي كده. 90 منهم كام سنة مرض؟ كام سنة نوم؟ كام سنة مرضك منكدة عليك؟ وأشغالك وحياتك ودنيتك ومتعبك؟ قولي بقى كم سنة سعادة؟ كم سنة سعادة في الدنيا؟ سعادة حقيقية. هم دول اللي حبيع بيهم الآخرة الباقية. هو سؤال، إذا تورط في الدنيا قول لي قصور الجنة تسوي كم؟ حدائقها، ثمارها، أنهارها. طب المجالسة رسول الله بكام؟ كام تسوي كام؟ كم نظرة لواحدة متبرجة؟ كم جنيه ربا؟ كم كلمة غيبة؟ كم نميمة؟ تسوي كام؟ بعتها بكام؟ قولي قولي عشان أعرف إنك صاحب عقل، إنك ذكي، إنك بتفهم، إنك أنت بعت وأنت فاهم الصفقة اللي بتعملها. رؤية وجه الله بعتها بكام؟ قولي بكام؟ قول لي البيعة خسرانة ولا كسبانة؟ دينا دين عقول تفهم تعي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن ابن سماك رحمه الله قال: احذر أن ترد يوم القيامة على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. كلمة صعبة. احذر أن ترد يوم القيامة على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. احذر أن تضيع وأنت تتخيل أنك تعلو. احذر أن تغرق وأنت تتخيل أنك تنجو. احذر أن تهبط وأنت تتخيل أنك ترتفع. احذر أن تخرب وأنت تعتقد أنك تبني وتعمر. واسمع بقلبك إلى ربك. أنت فين مولانا؟ واسمع بقلبك إلى ربك. قل هل ننبئكم، صلح لي الآية، صلح لي، بالخاسرين أعمالا، صلح صلح بالأخسرين. ما قالش خاسر. شفت أحمق أحمق؟ أهو ده أخسر أخسر. افهم المعاني القرآنية. قل هل ننبئكم، مش بالخاسرين، بالأخسرين أعمالا من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. هي دي الخسارة. باع الجنة ونعمها ورؤية وجه الله ومجالسة رسمها، كل ده وهو متخيل إن عقله شغال وهو أحمق أخسر. احذر أن تكون بصراحة أنت شخصيا تحديدا أنت الأحمق الأخسر وأنت لا تدري. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال الأهم في كل ما نقول الآن، السؤال الأهم كيف أنجو؟ كيف أخرج من هذه الورطة؟ كيف أنقذ نفسي؟ إن أمامك عقبتان، إن نجوت منهما نجوت، وإن سقطت فيهما هلكت هلكت. أما العقبة الأولى التي تورطك في الدنيا، نفسك، نفسك أخي، النفس عقبة كؤود، من تخطاها دخل الجنة. إننا دائما ما نسأل أنفسنا هذا السؤال، أجب بمنتهى الصدق بالوضوح، أجب من خلال معلوماتك، ما هو السبب الأول في دخول الإنسان النار؟ مين المتسبب الأول؟ مين المسؤول الأول؟ ومين؟ نفسك، أنت نفسك. الإشكالية أننا نعلم وكأننا لا نعلم. من المسؤول الأول عن دخولك النار؟ ليس الشيطان، ليس الواقع، ولا الناس، ولا الظروف، ولا الأحوال، ولا الناس اللي فاسدة، ولا شياطين الإنس، ولا مش ابتداء دول، كل دول عوامل مساعدة، عوامل مساعدة. العامل الرئيسي إيه؟ نفسك. اللي بتقول لك اسمع كلام الشيطان في كذا، وامشي ورا فلان في كذا، واخر كذا، وبيع بالحرام كذا، وهات فلوس عشان نفسي عايزه فلوس، وهات مش عارف ايه عشان نفسي عايزه ايه. نفسك التي تامرك وتنهاك، نفسك. لذلك أسوأ خطبة يسمعها أهل النار، آخر خطبة، خطبة الشيطان في أهل النار، آخر خطبة هيسمعها. ما هو ما كانش عايز يسمع خطبة الجمعة، بقول لك الجمعة 10 دقايق، طولت أوي، طولت. يبقى أقول له بقى في الآخرة طولت. يقول الشيطان لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ماليش دعوة. تخيل أنك اتبعت عدوا خسيس، عدو دنيء، وأطعت، وبعدين في الآخر قال لك أنا ماليش دعوة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. انت اللي هي ايه؟ نفسك. فاستجبتم لي. ان نفسك هي العقبه الاولى التي يجب ان تتخطاها حتى تنجو من ورطه في الجنه. اؤمر نفسك وانهاها، انت لا تدعها تامرك وتنهاك، انت اللي تامر. يا نفس اكتسبي، استقيمي، اطيعي. يا نفس هناك جنة ونار. يا نفس اصبري، اسكتي. أن يعلو صوتك على صوت نفسك، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم من حديث عمران بن حسين عن أبيه حسين قال: لما أسلمت جئت إلى رسول الله وقلت: يا رسول الله علمني دعاء ينفعني. فقال: قل: اللهم قني شر نفسي، إنه السؤال المهم يا عم الحق. أخبار شر نفسك إيه؟ كيف حالك معها؟ هل غلب شرها خيرها؟ أم غلب خيرها شرها؟ إنه سؤال مهم. قني شر نفسي. وكان من دعاء النبي أن يقول اللهم قني شر نفسي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، هو النبي بيقول اللهم قني شر نفسي حتى يعلمنا ان احنا نقول كده؟ ولا هو نفسه يخاف؟ ده سؤال دقيق نفهمه. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يخاف من شر نفسه، هو معتقد ايه؟ يجاوبك. هو نفسه صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هو يخاف شر نفسه، فكيف تأمن أنت؟ إن قمة السقوط أمانة النفس، قمة الانهيار، قمة الخطر أن تأمن نفسك. نعم، نفسك، رغباتك، نزعاتك، شهواتك، إراداتك، نفسك تريد والله يريد، وأنت تحقق إرادة من؟ أنت تسير وخلف أمر من؟ فيما رواه مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما أجيه بوضوءه، فقلت يا ليلة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك. ربيع بن كعب لسه غلام، تخيل أن يقال له أعني على نفسك. ومن النفس الملوثة إن قعدت 40-50 سنة في الدنيا، 30 سنة تروى وتجي وتغسل وتعمل، إلى أين؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. ما قالوش بقى شياطين الإنس ولا الجن ولا الواقع ولا الكافرين، إذا أعني على نفسك. وفي عبد الله بن أبي بن سلول وأبو جهل وأبو لهب وكفار، كل دول ولا شيء إذا استقامت نفسك. تقوليش الواقع، الواقع تحت قدمك إن كانت نفسك ملتزمة بشرع ربك. أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي كلام رسول الله وقفتان، أما الوقفة الأولى فقولة رسول الله لربيعة بن كعب، خد بالك منها: أعني، أعني على نفسك، أي معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول وحده لا يستطيع، محتاج معونة، محتاج إنك تقف مع نفسك، محتاج أنك تساعد. أما والله لو كان على رأسك رسول الله ولم ترد لن تهتدي. واسأل أبا جهل وأبا لهب، بل واسأل أبا طالب: أعني على نفسك بكثرة السجود. العقبة الأولى نفسك أولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وله الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح بالأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فالعقبة الأولى في خروجك من ورطة الدنيا هي قول نفسك. المسألة جاوب، لو الخطيب سألك قوله عادي. العقبة الأولى للخروج من ورطة الدنيا نفسك، والعقبة الثانية اسمع معي، العقبة الثانية في قول ربك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان إن العقبة الثانية هي في إنقاذك من ورطة الدنيا فلان الذي يغويك، فلان الذي يبعدك، فلان الذي يقنطك، فلان الذي يدعوك إلى معصية ربك، فلانك. إنك في حاجة أن تسأل نفسك كم فلان في حياتك يجب أن تتخلص منه، كم فلان في حياتك يبعدك عن الجنة، كم فلان في حياتك يقول لك كل ربا وبيع حرام والدنيا كده وهتعمل ايه، كم فلان في حياتك يقول لك يا عم الناس كلها حرامية والستات كلها وطنية والدنيا كلها ماشية كده، كم فلان في حياتك ستندم على صحبته أشد الندم يوم القيامة. وسؤال أهم، هل أنت شخصيا في حياة كثير من الناس فلان؟ أنت نفسك فلان الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ فلان كثير من إخواني يقول لي والله صاحبي أبدا تنسى كويس، ما بيقوليش حاجة، ما بيأمرنيش بمعصية ولا بيزني ولا بيشرب خمر ولا بيعرف كذا، وفي نفس الوقت هو لا بيقول لك صديق ولا نقرأ قرآن ولا نسمع درس الخطبة ولا هيا نوم ساعة، هوى كأنه مش موجود. الصاحب في الإسلام له دور أن يصحبك إلى الجنة. قال رسول الله لا تصاحب إلا مؤمنا، هي دي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، في مؤمن لا يذكرك بالله، مؤمن لا يحضك على طاعة الله. الصاحب مش مجرد لتسلية الوقت لإضاعة الوقت، الصاحب له مهمة في حياتك إن لم يقم بها فلا حاجة لك به، نم أحسن. نام نام ريح شوية أحسن. إنها معالم يجب أن يفهمها الإنسان المسلم. أخي وحبيبي، وانظر إلى الآية: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أغواني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان اللي هو مين هنا؟ لا، فلان بقول فلان عم بقول النفس، فلان هو ده. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني. النون هنا عادلة على الياء، الضمير على آخر مخاطب، على آخر اسم اللي هو فلان. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان اللي هو فلان ده الإنسان خذولا. تخيل إن بعض إخواننا بصاحب شيطان، شيطان تمستشطر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. وعجيبة لما تقع العداوة جاب شيطان الإنس قبل شيطان الجن. فيش شيطان إنس يا ابني، ممكن صاحبك ده شيطان، شيطان شيطان هو شيطان صاحبك ده، شيطان اللي بيقلبك على مراتك وعيالك وعايزك تاكل ربا ويقول لك هتفتقر ومالكش، ده شيطان اللي بيقول لك بص على دي واعمل كذا وبيع كذا واشتري كذا، ده شيطان شيطان شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يبقى في شيطان جن يوسوس لشيطان الإنس، وشيطان إنس بيوسوس لشيطان الجن يوحي بعضهم إلى بعض. تخيل وأنت غلبان لصاحب شيطان. أيها الأخ الكريم، إنك عندما تسمع هذا الأثر أن عبد الله بن رواحة قال يوما لأبي الدرداء: هيا نؤمن ساعة. كانوا جالسين كده فحس أنهم فاضيين، فقال: هيا نؤمن ساعة. أنا أسأل نفسي وأسألك بمنتهى الصدق، آخر مرة سمعت الكلمة دي من واحد صاحبك إمتى؟ وآخر مرة أنت قلتها لحد إمتى؟ إحنا ممكن يكون في الجالسين أمامنا واحد لم يسمعها عمره ولا تلت له ولا قالها، لكن ممكن هنشوف الماتش ساعة. هيا نرتب بقى موضوع الماتش بتاع النهارده من دلوقتي، نشوف مش هنخرج فين، نسهر فين، نقعد فين. أنا مش معترض، والآخرة فين؟ وظيفتك كمسلم فين؟ ودنيتك فين؟ وأنت رايح فين؟ انت معجب بيا بسببي يا سيد توصيف، وانت فين؟ هي دي القضيه، ده حوار القلب للقلب. ايها الاخ الكريم، هيا نؤمن ساعه، قالها عبد الله بن رواحه لابي الدرداء، اخر مره قلتها وقالها لك احد بس. متى؟ في المتفق عليه من حديث كعب بن مالك في قصة خصومة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه إبعاده 50 يوما والكلام ده كله القصة الطويلة بعد ما تخلف عن إيه؟ تبوك. قال فلما رجع رسول الله قدم الناس إليه بالعذر، المخلفين يعني كل واحد جاي يكذب وحيكذب على مين؟ والنبي بياخده على الدعاء له، من خدعك فانخدعت له فقد خدعته، خلاص. ده انا كنت والله مشغول جدا، انت ما تعرفش. لا ربنا يعينك، ماشي خلاص. فلما دخلت عليه قلت اما انا فوالله ما كان لي من عذر. ده كعب بن مالك. فقال له رسول الله اما هذا فقد صبر، قم حتى يقضي الله بامرك. فلما خرجت من عنده جاء قرابتي، هم دول بقى اللي انا بقول لك عليهم، فما زالوا علي يراودوني ويؤلبوني حتى هممت ان ارجع اليه فاكسبه. يا راجل حد كده ما تقول له زي الناس، عادي يا عم عادي، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي انت عملته في نفسك؟ ده كلام ده بالله عليك، كم واحد بيعمل معاك الحكايه؟ هم دول الشياطين. فما زالوا علي يؤنبوني ويراجعونني حتى هممت ان ارجع اليه فاكسبه. يكذب على مين؟ على النبي. تخيل. ثم سالت، ده توفيق الله بقى، هل من احد من الناس مثلي؟ فذكروا رجلين صالحين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة، فتثبت بهما. الصديق الصالح ينفعك ولو لم يكلمك، ذكره ينفعك، مواقفه تنفعك، كلامه ينفعك حتى ولو ما يقوله صديق السوء. فما زالوا علي يؤنبونني ويراجعونني حتى هممت ان ارجع الى رسول الله فاكذبه. فلان احذر، فلان واحذر نفسك، واحذر ان تخون. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر ان تتورط في الدنيا فترد يوم القيامه على جنه عرضها السماوات والارض وليس لك فيها موضع قدم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا اخذته، ولا ظالما الا قسمته، ولا ظالما الا عاقبته، ولا تدع لنا ميتا الا رحمته. انصر الاسلام واعز المسلمين، انصر اخواننا المجاهدين، انصر اخواننا المستضعفين. اللهم عليك بالمنافقين والكذابين اتباع اليهود الملاعين، اللهم احصهم عددا، افنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم احدا، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الصلاة لي ثلاث كلمات في ثلاث ثواني. أما الأولى فأنا ويعلم الله ذلك، وأنا يعني لما أقول يعلم الله وأنا على منبر رسول الله في هذا المقام لابد أني صادق فأعلم معناها، أنا أحب هذا المكان وأحب هذا ولا أبتعد عنه إلا يعني بغير إرادتي. فيعني حتى الفترة الجاية لو حنيجي مرة كل شهرين مرة كل استحملونا وعشان تسرحوا مننا شوية. أما الثانية فإن شاء الله خطبة الجمعة القادمة بمسجد أنوار الحرم الشريف في كفر تونس. أما الثالثة فلنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع بعد الصلاة بإذن الله تعالى. قوموا للصلاة يرحمكم الله.